الآن أذان المغرب على 6:57 والفجر لا لا على 3:57 تقريبا. طيب وش الفرق؟ 9 ساعات. معناه إذا مضى من الليل 6 ساعات جاء الثلث الأخير. نعم 12 وكم؟ 12 يظهر 11. على كل حال احسبها يا أخي، هذه غنيمة يعني. لو تجد 10 دقائق تحسب ما في بأس، لو تجد يوم كامل هذا مهم.